أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله أعبد أيها الجاهلون ولقد فاعبد وكن من الشاكرين

وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم ويجرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها تبيس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبع

فكيف كان إصاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا Oh, my God. Yeah. Yeah. ما للظالمين من حليم ولا شفيع يطاع يعلم والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَهُمْ وهامان وقارون Oh,